بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الغني الشاكر، وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب فضل الغني الشاكر، وقال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا أي لن تدركوا ولن تحصلوا البر، والبر كلمة جامعة تشمل الخير كله من الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك أيضا اجتناب ما حرم الله عز وجل، فهي تجمع بين فعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا إذا أفردت كلمة البر. وأما إذا قرنت بالتقوى كقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، فالبر هو فعل الخير والتقوى هي ترك الشر. يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والبر هو الخير الكثير. ولهذا قال الله عز وجل: ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وقال تعالى: ولكن البر من اتقى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا أي تبذلوا تقربا إلى الله مما تحبون، أي مما تحبون من المال. وقوله مما تحبون، من هنا يحتمل أن تكون تبعيضية، والمعنى حتى تنفقوا بعض ما تحبون، ويحتمل أن تكون بيانا للجنس، أي حتى تنفقوا جميع ما تحبون. والآية صالحة للمعنيين. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صدقة الإنسان بجميع ماله، يعني هل يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله أو لا. فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وأنه يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله، واستدلوا بفعل أبي بكر رضي الله عنه حينما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله، وجاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ومن العلماء من قال إنه لا يجوز الصدقة بجميع المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كعب بن مالك رضي الله عنه: إن من توبتي أن أنخلع من جميع مالي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بعض ماله، وقال: أمسك عليك بعض مالك. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله، وإنما يتصدق بشيء لا يكون فيه ضرر. والتحقيق في هذه المسألة أن الصدقة بجميع المال تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص، ففي بعض الأحوال يجوز للإنسان بل يندب إليه أن يتصدق بجميع ماله، وذلك في أوقات الضرورة وفي أوقات المساغب والكوارث، فإذا حصل مسغبة أو حصلت كارثة أو حصلت مجاعة وتصدق الإنسان بجميع ماله ليدفع هذه المجاعة، فإن هذا أمر محمود. ويختلف أيضا باختلاف الأشخاص، فإذا علم الإنسان من حاله أن عنده قوة في التوكل على الله عز وجل، بحيث أنه إذا بذل جميع ماله لا يكون عالة على غيره، بل يطمع في فضل الله عز وجل ورزقه ويسعى في الكسب والتحصيل، فحينئذ يجوز. أما أن يتصدق الإنسان بجميع ماله ويكون عالة على غيره، فنفسك أهم وأبدأ من غيرك. ثم قال عز وجل: حتى تنفقوا مما تحبون، أي مما يكون محبوبا لكم من الأموال. وما تنفقوا من شيء، أي أي شيء تنفقونه فإن الله عز وجل به عليم. فهذه الآية فيها الحث على الإنفاق، وأنه ينبغي للإنسان أن ينفق وأن يبذل في سبيل الله، وأن يكون إنفاقه أيضاً مما يحب. ولهذا قال الله عز وجل: وآتى المال على حبه ذوي القربى. وقال عز وجل في وصف الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، ويتلو هذه الآية وهي قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفيها أيضا أن حب المال مما جبل الله عز وجل النفوس عليه، فالنفوس البشرية مجبولة على حب المال، فلا يلام الإنسان على حبه، ولكن يلام على تقديم محبة المال على محبة الله ورسوله وعلى ما يرضي الله ورسوله. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذا المال، أن يتقي الله تعالى فيه كسباً، وأن يتقي الله تعالى فيه بذلاً وإنفاقاً. فيتقي الله عز وجل كسباً بأن يكتسبه بطرق مباحة وطرق شرعية، فالحلال ما أحل الله، وليس الحلال ما حل في يدك. وأن يتقي الله عز وجل أيضاً في بذله وإنفاقه، فيبذله في طرق الخير، يبذل هذا المال في النفقة على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى الفقراء والمساكين والمحاويج، وأن لا يستعين بهذا المال على معصية الله عز وجل. كيف أن الله تعالى ينعم عليك بهذا المال ويعطيك هذا المال ثم يكون الجزاء أن تعصي الله عز وجل الذي أمدك بهذا المال وأنعم عليك بهذا المال؟ هذا كفر لهذه النعمة. فمن شكر الله تعالى على نعمة المال أن تبذله في الطرق المشروعة، وأنت بذلك تكون شاكرا لله تعالى في ذلك، ويكون هذا سببا في زيادة مالك زيادة حسية بكثرة عدده، وزيادة معنوية بالخير والبركة. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي هذه الآية أيضا إثبات علم الله عز وجل بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، فلا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. وهذا يدعو المرء إلى أن يراقب الله تعالى في سره وفي علانيته، فلا يعصي الله ويقوم بطاعته، لأنه سبحانه وتعالى مطلع على جميع أحوالك ومطلع على جميع أمورك، بل يعلم ما توسوس به نفسك. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.